عفوا. السؤال الأول من الأخ محمد من ألمانيا يقول: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سيدنا الكريم، نرى أن بلاد الغبر رغم كونهم يأكلون لحم الخنزير ويرثون صفاته كما ذكرتم، إلا أنهم أكثر تفهما وشعورا بمعاناة المسلمين من بلدانهم، إذ منحوهم اللجوء والحقوق والمواطنة وكل الخدمات، فلما بقيت هذه الصفات الإنسانية النبيلة لديهم وانعدمت من بلاد المسلمين رغم عدم تناولهم للحم الخنزير؟ فضل الله. أجيب بمثال وبقصة، والأمثال تضرب لكي نأخذ منها العبرة. يقال ولد طلب من أبيه أنه يختار له دينا ومذهبا، قال أريد الدين فالمذهب بالحياة. قال طبعا على شكل قصة، ولكن من وراء القصة، ولو قصة خيالية لكن من وراء القصة واقع، أمر واقعي. قال ضع مثلا $100 في مفرق طريق، بحيث طريق اللي تمر بها اليهود المسيح طوائف المسلمين تمر بهذا الطريق، خلي $100، شوف كل واحد دي اللي يمد ايده على هالمية وياخذها اختار دينه اختار مذهبه. قال عجيب. قال بلي مثل ما اقول لك. قال كيف؟ قال افعل، ثم بعد ذلك اقول لك السر. بالفعل يقول خلى $100 في مفرق طريق، واذا به مر اليهودي اصلا مشاله، ولا اصلا عين $100. المسيحي مار، المسلمين بعضهم مروا، الان الشيعي الموالي لأهل البيت المسكين يقول بمجرد ما أنه مر شاف $100 على الأرض، ثاني عين يمنى ويسرى شاف ماكو أحد يشوفه. طبعا أكو فد كاميرا مخفية، لكن أنه ظاهرة لم يكن، فهو من دون أنه كأنما يصورنا وما حد يشوفه، فأخذ $100، وإذا صاحب المية راح وراه، فقام يركض، صاحبنا يركض وهذا يركض وراء، إلى أن قال له أوقف المية لك وخذ $100، إلا أنه أسألك عن دينك وعن مذهبك. قال له ديني مسلم ومذهبي شيعي 12. قال ليش شلت المية؟ قال شلت المية. قال له أخذ روح. إجا الأبو قال له بابا هذا صاحبنا اللي شال المية هم مسلم وهم شيعي، شنو السبب؟ قال له اختار دينه. قال له شلون؟ بقية ما شالوا، بقية كلهم كانوا يحسون بالمسؤولية ويحسون بالحضارة وأن هاي فلوس الناس تبي البيع. طبعا احنا عندنا في مذهبنا أنه إذا شلت فلوس لا تشيلها، في مذهب أهل البيت أنه لا تبلش نفسك، وإلا إذا شلت الفلوس بالخصوص إذا كان بعلامة، إذا شلت فلوس وبعلامة مسؤول عنها إلى سنة كاملة، تنادي بين الناس أنه هاي $100 لمن، لازم تنادي. هاي في مذهبنا في فقهنا موجود على أنه لا تأخذ ذلك، بل لابد أن تنادي بصاحبه، وبعد سنهم لازم تسلمها بيد مجتهد، مجتهد أو وكيل مجتهد باعتبار هذا مجهول المالك، فيعطى بيد مجتهد، والمجتهد هو اللي يتصرف عن صاحبه، يتصدق على الفقراء عن صاحبه. هذه الفتوى موجودة في الفقه. لكن على كل حال هذا الشيء أنا قلت لك قصة خيالية ربما، ولكن من وراء هذه القصة جواب هذا السؤال. فيقول له قال له أنا مذهبي شيعي وديني إسلامي. قال له زين اختر هذا المذهب والدين. قال له لما يا أبا؟ قال لأنه الشيطان عنده شغل ويا هذا يدل أنه أهل حق، لأنه إذا كان أهل باطل مثل البقية الشيطان ما له شغل، لأنه يقول لك دولك جهنمين، بعدش أنا أخرب ثقافته أخرب أخلاقه أخرب صفاته، لا أقل أخليه عند الناس عنده صفات حميدة، حتى كافر عنده صفات حميدة يقول لك إذا الكفر زين فيتبع الكافرين حذاني، يتبع الحضارة الكفرية، يتبع الحضارة والمدنية الغربية والديمقراطية الغربية وإلى آخره، الكلمات البراقة والحرية الغربية وإلى آخره فيتبع. ليش؟ الشيطان، هذا من مكر الشيطان، من فعل الشيطان، أنه يجعلهم عندهم صفات حميدة، لأنه الأصل رايح، وقت اللي الأصل رايح يؤمنون بالطاغوت ويكفرون بالله، أصل ماكو، بعد ليش أخرب الصفات عليه؟ لا أقل أخلي الصفات حتى يكون سبب لكشف الناس إلى وادي الشيطان، حتى يصير أنصار أكثر. ليش؟ لأنه أكو صراع ومبارزة من يوم الأول، الله مع الشيطان. الشيطان قال وعزتك، حلف بعزة الله لأغوينهم أجمعين، كلهم دول أطلعهم من الطريقة، كل بني آدم إلا عبادك منهم المخلصين. هم المخلصين، أكو فرق بين المخلص والمخلص. إلا عبادك لا سلطان لي عليهم، هذولاك ما أقدرهم، وإلا البقية كلهم تحت اختياري وتحت إرادتي. فالشيطان يأتي بالإنسان شوية شوية، سولت له نفسه وسول له الشيطان خطوة خطوة إلى أن يصل أن يكفر بالله وأن أعبدني، يصل إلى هذه المرحلة أنه يكفر بالله ويعبد الشيطان. فلذا الشيطان يأتي بعدما يأخذ منا أصل الإيمان وجوهر الإيمان وهو الإيمان بالله واليوم الآخر، يعطيه الصفات الحميدة. فلذا أشوف عنده بعض الأحيان عنده صفات إنسانية، لا يعدم صفات الإنسانية نهائيا، لأنه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من إيش؟ من النور. إذن الذين كفروا أيضا عندهم نورانية، عندهم نور وهي صفات جيدة، عندهم صفات جيدة، ولكن الطاغوت الحاكم الطاغوتي يأتي ويخرجهم من هذه الصفات الطيبة من النور إلى الظلمات. كان سخيا، يقول علش السخاء، الناس ما يسوون حتى واحد يسخى عليهم، وإذا به يأخذ نور السخاء من عنده ويعطيه ظلمة البخل مثلا. كان محبا للخير، يأخذ منه حب الخير ويعطيه حب الشر مثلا، وهكذا. فأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طبعا هذا التفسير من تفسير الآية الشريفة، وإلا هناك تفاسير أخرى بالنسبة إلى هذه الآية الشريفة. على كل حال، ربما يكون الكافر عنده صفات حميدة، وربما تكون صفات واقعية مو بس شيطانية، لا واقعا الكافر بعض الأحيان عنده صفات حميدة، وهذه الصفات الحميدة هي التي تكون سببا في نجاته وفي توبته. لما أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أن يقتل أحد المشركين، أمر ثالثة كانوا قتلوا اثنين بقى واحد، أمرهم أن يقتل، أميرهم أراد أن يقتل ذلك المشرك، وإذا به نزل جبرائيل، يا رسول الله الله يقرأك السلام ويقول هذا المشرك لا تقتله. ليش؟ قال لأنه عنده صفات حميدة، واحدة من صفاته أنه يكرم الضيف، عنده خلق أنه عنده يكرم الضيف، يكرم الضيف وعنده إنسانية ويكرم الضيف، مع أنه مشرك لكن عندها الإنسانية. احنا لما نقول لحم الخنزير يؤثر مو على نحو العلة التامة، يعني هذا ولا غير، لا، واحدة من العلل الناقصة يسموها الاقتضائية، انه لحم الخنزير يقتضي ان يكون الانسان ديوسا مثلا والعياذ بالله، مو انه حتما علة ومعلول، مثل اذا جاء طلعت الشمس لابد النهار موجود لانه النهار معلول لطلوع الشمس، اذا جاء النار لابد الحراره موجوده لانه الحراره معلوله للنار، مو عله ومعلول، عله تامه ومعلول، حتى نقول عدم التخلف بينهما. حتى تقول لي ليش بعض المشركين مثلا عندهم صفات زينه طيبه مع انه عندهم هذه الاخلاق مثلا الاخلاق الخنزيريه، لكن عندهم صفات طيبه انسانيه، صحيح عندهم صفات طيبه انسانيه، ربما تكون سبب نجاتهم حينئذ. لذا هذا المشرك عفية من القتل، والمشرك لما سأل النبي أنه أنا ليش مقتلتني، قال لأنه ربي قال عندك صفات حميدة، واحدة منها أنه تكرم الضيف. قال عجيب، ربك قال ذلك؟ قال نعم. قال والله لا يعلم بي غيري، أنا صحيح عندي هذه الصفة، أحب أنه دائما أضيف الناس، عنده صفات أخرى طبعا كانت ولا يعلم بها غيري، فهذا الرب الذي علم بصفاتي وأعلمك بذلك وكان سبب لنجاتي من القتل، أنا أعبد هذا الرب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. فحينئذ آمن. فإذن المشرك الكافر ربما تكون عنده صفة إنسانية إلهية تكون سبب لنجاته، وربما تكون عنده صفة شيء إلى صفة طيبة لكن من الشيطان، حتى يكون من آليات ووسائل الشيطان لدخوله في دائرة الشيطان ولكسب الناس في دائرة الشيطان. إذن ليس كل من كان مثلا عنده صفات الخنزير يعني يسلب منه بقية الصفات الطيبة، لا، ربما تكون ذاتية وربما تكون كسبية وربما تكون سبب للنجاة وربما تكون سبب للإضلال. إنما نمني لهم ليزدادوا إثما.